بسم الله الرحمن الرحيم. نداء شيعة علي ويا شيعة الحسين إلى عقلاء الشيعة، يا جميع الشيعة، نبعث إليكم بهذا النداء المليء بالإشكالات، علنا نجد عندكم جوابا، عندها نتبع جميعا مذهبكم، وإلا فالحق أحق أن يتبع. الحق أحق أن يتبع. طالما يردد علماء الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مات عطشانا في المعركة، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول: يا شيعتي كلما شربتم الماء تذكروا. ولذلك ترى الشيعة يكتبون على مخازن أو على ثلاجات المياه: اشرب الماء وتذكر عطش الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. يقول الحسين وهو الإمام الثالث عند الشيعة، وهو يوصي أخته زينب، يقول: يا أختي أحلفك بالله عليك، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب، ولا تخمشي وجهك بأظافرك، ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتك. إذن لماذا يخالف الشيعة ويضربون ويلطمون في داخل حسينياتهم والتطبير؟ فلماذا لا يطبر الملالي؟ لماذا لا يضرب المشايخ المعممين وبالذات أصحاب العمائم السوداء الذين هم من نسل الحسين سلام الله عليه كما يقول؟ لماذا؟ إن كان هذا فيه أجر عظيم فلماذا لا تطبرون؟ ولماذا لا تضربون؟ ولماذا لا تسيلون هذه الدماء من جباهكم؟ ولا يفعلها إلا هؤلاء المساكين العامة الذين يظنون أنهم على الحق وهم ليسوا كذلك. لماذا؟ يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على الحسين؟ لماذا؟ ولماذا لم يلطم علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الأول عند الشيعة عندما توفيت فاطمة رضي الله عنه؟ لماذا لم يلطم ولم يخمش ولم يطبر ولم يضرب القامات بالسلاسل أو بيديه؟ لماذا لم يفعل هذا؟ وهو دين لابد أن يطبق. لماذا؟ يقول الشيعة إن البكاء على الحسين مستحب. أين الدليل؟ وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عنه. أيها الشيعة، أنتم تقولون إن سبب غيبة إمامكم الثاني عشر في السرداب هو الخوف من الظلمة، فلماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ كالعبيديين الفاطميين والبويهيين والصفويين ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة الآن التي تجهز الترسانات النووية والمفاعلات النووية؟ وتزعمون أن الأئمة يعلمون متى يموت وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وعندما ولد الإمام الثاني عشر نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير، فلما قيل لأبيه ضحك وقال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود وهي أنصاره إذا خرج. والإشكال الكبير، إذا كان لعلي ولأبنائه كل تلك الخوارق التي ترويها كتب الشيعة من أنهم ينفعونهم وينفعون الناس وهم في قبورهم، السؤال: لماذا لم ينفع أنفسهم وهم أحياء؟ أين العقول؟ وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عنه. لقد أجمع أهل السنة والجماعة وكذلك الشيعة بجميع فرقهم على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شجاع لا يشق له غبار. علي علي علي علي يا علي يا علي اسمك في القلب محفور. هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه حتى وسلم حتى يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم يبايع بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أسد الأسود. كيف يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وهما في نظر الشيعة كافران والمسلم لا يدفن بين الكفار؟ ولماذا لم يحفظه الله مجاورة الكفار في مماته عليه الصلاة؟ ثم أين علي رضي الله عنه أسد الأسود من ذلك كله؟ لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطير ويدافع عنه ويقاتل من بطل الأبطال؟ يزعم الشيعة أن علي رضي الله عنه عنده نسخة من القرآن مرتبة حسب ترتيب النزول، فيقال: قد تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، فلماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل؟ سيد النزال، عندما تولى علي رضي الله عنه لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله، فلم يخرج للناس قرآن غير الذي عنده، ولم ينكر على أحد منهم شيء، ولم يشرع المتعة، ولم يرد فدك، ولم يوجب المتعة في الحج على الناس، ولا عمم قول حي على خير العمل، ولا حذف الصلاة خير منه. لماذا؟ وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه. وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. طيب هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أمر يتعلق بسدنة الكعبة، فلماذا لم يقل ما هو أعظم من هذا في أمر خلافة علي رضي الله عنه؟ لماذا لم يقل لعلي بن أبي طالب خذ الإمامة فيك وفي أبنائك خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؟ لماذا؟ وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه. قيل لأحد الشيعة ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختيار الزوجة الصالحة وإلى مصاهرة الكرام من الناس؟ فما كان من جوابه إلا أن قال نعم بلا شك. قيل له هل ترضى لنفسك أن تصاهر ابن الزنا؟ قال أعوذ بالله. قيل له علماء الشيعة يدعون في كتبهم كذبا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن زانية. وهنا السؤال، أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر أبناء الزنا؟ عياذا بالله تعالى، والله إنكم لتفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المعممين والملالي. أين العقلاء؟ يزعم الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كان كافرا، ثم نجد أن الحسن ابن علي رضي الله عنه قد تنازل له عن الخلافة وهو الإمام المعصوم. لماذا؟ لقد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه وسالمه في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار ومن الجيوش ومن المنع ما يمكنه من مواصلة قتال معاوية. لماذا؟ لماذا انقطعت الإمامة ومنعت الإمامة عن أولاد الحسن واستمرت في أولاد الحسين؟ لماذا؟ لماذا يعطي الشيعة العصمة لفاطمة رضي الله عنها ويمنعونها أختيها رقية وأم كلثوم وهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كفاطمة؟ أسئلة محيرة، وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه. لو أنا أريد أن أتشيع الآن، ما هو المذهب الذي سوف أسلك وسوف أعتقده؟ إمامية إثنى عشرية ولا إسماعيلية بأنواعها ولا نصيرية علوية وإلا دروز من بقايا الفاطمية؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. نداء إلى عقلاء الشيعة من فضيلة الشيخ ممدوح الحربي. وأنا لا أكلم العامة لأن العامة تقلد وفيهم الكثير من المخلصين والصادقين. أنا حينما أوجه كلامي أوجه كلامي إلى المعممين وإلى الملالي الذين يؤثرون في هؤلاء العامة المساكين. والآن لنخض عباب هذا البحر متجردين من ذواتنا وشهواتنا، مستمدين العون والتوفيق من الله العلي القدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحب أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع أحب أن أسميه بنداء إلى عقلاء الشيعة. وحديثي هو عبارة عن عدة إشكالات وجدتها في هذا المذهب الشيعي، وأحببت أن أخاطب به أولئك العقلاء وأولئك الذين يبحثون عن الحق من أبناء الشيعة علهم يجدون أجوبة لهذه الإشكالات التي رأيتها مليئة في كتب الشيعة، وهي إشكالات تبين هذا الاضطراب في هذا المعتقد، وسوف أسردها على عجالة لأنها كثيرة. وأريد من هؤلاء العقلاء الباحثون عن الحق أن يتجردوا ويخلصوا النية لله عز وجل ويبحثوا في هذه الإشكالات إن كانوا حقيقة كذلك، وأنا لا أشك أنهم يبحثون عن الحق. من الإشكالات إخواني في الله التي أشكلت والتي ترى فيها التناقض وهي كثيرة، أولها يعتقد الشيعة أن علي رضي الله عنه إمام معصوم، ثم نجده باعترافهم يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا مثبت في الكتب المعتمدة عند الشيعة، أي أن إثبات هذا الزواج مثبت عند الكليني في الكافي في الفروع المجلد السادس صفحة 115، وكذلك في تهذيب الأحكام للطوسي وكتاب الاستبصار كذلك، والكثير من الكتب المعتمدة. فإذا كان علي بن أبي طالب وهو الإمام المعصوم يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر. الأول أن علي رضي الله عنه غير معصوم لأنه زوج ابنته من كافر، وهذا يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصومين. والأمر الثاني يستلزم أن يكون عمر رضي الله عنه مسلم، قد ارتضى علي رضي الله عنه أن يصاهره، وهذا يرد على اعتقاد الشيعة من طعنهم فيه والكلام فيه ومن تكفيره، وهذان جوابان محيرا. هذا إشكال. الإشكال الآخر، يزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانا كافرين، ثم نجد أن عليا رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم عند الشيعة قد رضي بخلافتهما وبايعهما الواحد تلو الآخر ولم يخرج عليهما، وهذا يلزم منه أن عليا غير معصوم، حيث أنه بايع كافرين ناصبين ظالمين إقرارا منه لهما. وهذا الأمر، أي إقرار البيعة لهذين الكافرين عياذا بالله تعالى، خارم للعصمة وفيه عون للظلمة، وهذا لا يقع من معصوم أبدا. أما الأمر الآخر هو أن فعل علي رضي الله عنه هو عين الصواب حينما بايع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما خليفتان مؤمنان صادقان عادلان، فيكون الشيعة عند ذلك قد خالفوا إمامهم في تكفيرهما وسبهما ولعنهما وعدم الرضا بخلافتهما. ونحن حينما نتساءل نقع في حيرة من أمرنا، إما أن نسلك سبيل أبي الحسن والحسين رضوان الله عليه في الثناء على الخليفتين، أو نسلك سبيل شيعته العاصين الذين يطعنون في أبي بكر وعمر في حسينياتهم. وهذا إشكال نريد عليه الإجابة. الإشكال الآخر، لقد تزوج علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعدة نساء، وأنا أريد الآن أن نستمع جيدا إلى هذا الإشكال، ونريد الإجابة الواضحة الصريحة من علماء الشيعة لعقلاء الشيعة. أقول إن علي رضي الله عنه قد تزوج بعدة نساء بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، وكل هؤلاء النسوة أنجبن له عددا من الأبناء، فمنهم مثلا عباس بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن علي بن أبي طالب، وجعفر ابن علي بن أبي طالب، وعثمان ابن علي ابن أبي طالب. عثمان ابن علي ابن أبي طالب، هؤلاء جميعا أمهم أم البنين بنت حزام ابن دارم، وهذا مذكور في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي الأربلي، وهو من علماء الشيعة. وهناك أيضا من أبناء علي رضي الله عنه عبيد الله بن علي ابن أبي طالب وأبو بكر ابن علي ابن أبي طالب. استمع جيدا، أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب، وأمهم هي ليلى بنت مسعود الدارمية، وهذا كذلك ذكره الأربلي في كشف الغمة في معرفة الأئمة. وأيضا هناك يحيى، أي من أبناء الإمام علي، يحيى ابن علي ابن أبي طالب، ومحمد الأصغر ابن علي ابن أبي طالب، وعون ابن علي ابن أبي طالب، وأمهم هي أسماء بنت عميس. أيضا هناك رقية بنت علي ابن أبي طالب، وهناك عمر ابن علي ابن أبي طالب. لاحظ، عمر ابن علي ابن أبي طالب، وعمر هذا توفي في 35 من عمره، وهو شقيق لرقية بنت علي ابن أبي طالب، وأمهما هي أم حبيب بنت ربيعة، وقد ذكر ذلك أيضا صاحب كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة. وهناك أيضا أم الحسن بنت علي بن أبي طالب ورملة الكبرى بنت علي بن أبي طالب، وأمهما هي أم مسعود بنت عروة ابن مسعود الثقفي. والسؤال والإشكال الذي نريد عليه الإجابة يا عقلاء الشيعة، هل يسمي أب فلذة كبده بأعدى أعدائه؟ وكيف هذا الأب هو الغيور على دين الله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل يسمي أبناءه بأعدى أعدائه؟ هل يسمي أبناءه بعمر وبعثمان وبأبي بكر؟ وهل يسمي الإنسان العاقل أحبابه بأسماء أعدائه؟ ثم هل تعلمون أن علي بن أبي طالب هو أول قرشي يسمي أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان؟ أول قرشي، أول رجل من قبيلة قريش يسمي أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنريد حل هذه الإشكالات، وعلى رأسي هذا الإشكال، ونريد إجابة صحيحة واضحة حتى يعرف الحق عقلاء الشيعة. إشكال آخر، يروي صاحب كتاب نهج البلاغة وهو كتاب معتمد عند الشيعة أن علي رضي الله عنه استعفى من الخلافة وقال دعوني والتمسوا غيري، وهذا في نهج البلاغة صفحة 136. الإمام المعصوم الأول عند الشيعة يقول دعوني والتمسوا غيري، وأقول هذا يدل على بطلان مذهب الشيعة، إذ كيف يستعفي منها أن يطلب الإعفاء من هذه الإمامة ويرفض تنصيبه إماما وخليفة، وهذه الإمامة هو أمر وفرض من الله لازم كما تدعي كتب الشيعة، فكيف يطلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتنحى عن الركن الأول عند الشيعة وهو ركن الإمامة ويقول دعوني والتمسوا غيري؟ إشكال آخر، يزعم الشيعة أن فاطمة رضي الله عنها بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك رضي الله عنها العفيفة الشريفة. يزعم الشيعة، أقول أن فاطمة رضي الله عنها قد أهينت في زمن أبي بكر رضي الله عنه، بل كسر ضلعها وهم بحرق بيتها وإسقاط جنينها الذي أسموه المحسن أو محسن. والإشكال أو السؤال، أين علي رضي الله عنه عن هذا كله؟ أين أسد الأسود؟ وأين ذلك الشجاع الكرار؟ لماذا لم يأخذ بحق زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال كبير يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، لقد وجدنا كثيرا من سادة الصحابة ومن كبراء الصحابة قد تصاهروا مع أهل البيت عليهم السلام، بل وتزوجوا منهم، والعكس بالعكس، ولا سيما الشيخين منهم، لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذا متفق عليه بين أهل التواريخ وبين من ينقلون الأخبار من السنة ومن الشيعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين، وزوج ابنتيه رقية ثم أم كلثوم لثالث الخلفاء الراشدين الجواد السخي عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولذلك كان يلقب بذي النورين. ثم ابنه أبان ابن عثمان، عثمان بن عفان عنده ابن اسمه أبان، هذا أبان ابن عثمان تزوج من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكذلك مروان ابن أبان ابن عثمان كان متزوجا من أم القاسم ابنة الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم كذلك زيد ابن عمرو ابن عثمان، عثمان عنده عمرو وعمرو عنده زيد، هذا زيد ابن عمرو ابن عثمان كان متزوجا من سكينة بنت الحسين، وكذلك عبد الله بن عمرو ابن عثمان كان متزوجا من فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بذكر الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم دون غيرهم من الصحابة، فلماذا هذا الطعن في هؤلاء الأئمة الثلاثة، ولماذا القدح فيهم وأنهم كفروا وقد ارتدوا، وإن كان علماء الشيعة لا يصرحون أمام العامة وأمام المسلمين، لكن عقلاء الشيعة وعوام الشيعة يعلمون يقينا أن علماءهم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان في داخل حسينياتهم، فلماذا أئمة آل البيت يزوجون بناتهم لأبناء هؤلاء؟ أما من سمى ابنه باسم عمر رضي الله عنه من الأئمة فمنهم علي كما ذكرنا آنفا، سمى ابنه عمر الأكبر وأمه كما ذكرنا أم حبيب بنت ربيعة، وقد قتل هذا عمر بالطف أي في ليلة الطف مع أخيه الحسين رضي الله عنه، ولا يذكر عمر البتة مات مقتولا نحسبه شهيدا عند الله عز وجل، لكنه لا يذكر في حسينيات الشيعة. عند مصاب الحسين وعند استلام عزاء ما يسمى بعزاء الحسين لا يذكر عمر. وكذلك الحسن ابن علي سمى ابنه أبا بكر وعمر، وهذا موجود في كتب الشيعة، هذا موجود في كتاب الإرشاد للمفيد صفحة 194، وكذلك في كتاب منتهى الآمال المجلد الأول صفحة 240، وكذلك موجود في كتاب جلاء العيون للمجلس صفحة 582. فلماذا لا يذكرون هؤلاء؟ ولماذا يطعن في هؤلاء رضي الله عنهم؟ الإشكالات كثيرة ونسردها على عجالة. إشكال آخر ذكر الكليني في كتاب الكافي، وركزوا جيدا، أقول ذكر الكليني في كتاب الكافي أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وهذا أقول في أصول الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 258. بواب الكليني يقول أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ثم يذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار حديثا يقول: لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما. وهذا قلنا في بحار الأنوار مجلد 43 صفحة 364. الآن الكليني ماذا يقول؟ يقول أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وهذا في الكافي. المجلسي في كتابه بحار الأنوار يذكر حديثا يقول فيه: لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما. وهنا الإشكال، نقول فإذا كان الإمام يعلم الغيب كما ذكر الكليني وكذلك ذكر الحر العاملي، إذا كان هذا الإمام المعصوم يعلم الغيب فسيعلم ما يقدم له من طعام وشراب، فإن كان هذا الطعام والشراب مسموما علم ما فيه من سم وتجنبه، لابد أن يتجنبه، فإن لم يتجنبه مات منتحرا، لأنه يعلم على قول الشيعة أن الطعام مسموم، فإذا أكل الطعام أو شرب هذا الشراب المسموم فيكون قاتلا لنفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل نفسه في النار، فهل يرضى الشيعة هذا لأئمتهم؟ أنتم تقولون أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون، ويقول المجلسي لا يكون إمام إلا إما أن يموت مقتولا أو مسموما، فإذا قدم له الطعام وهو يعلم أن في هذا سم وأنه سوف يموت مسموما، هذا قدح في هذا الإمام لأنه يعد منتحرا، وهم منزهون عن هذا رضوان الله عليهم. فنريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر: لقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه وسالمه في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار ومن الجيوش ومن المنعة ما يمكنه من مواصلة قتال معاوية رضي الله عنه. وفي مقابل هذا خرج أخوه الحسين رضي الله عنه على يزيد في قلة من أصحابه في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة، فلا يخلو أن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل، لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب حقا كان خروج الحسين مجردا من القوة ضعيفا مع استطاعته من المسالمة كان هذا أمرا باطلا وخطأ من الحسين، وإن كان خروج الحسين مع ضعفه حقا كان تنازل الحسن مع قوته باطلا. وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه، لأنهم قالوا إنهما جميعا، يعني أن الحسن والحسين كانا جميعا على الحق، والحقيقة أنهم جمعوا بين النقيضين، وهذا القول يهدم أصول معتقد الشيعة. وإن قالوا ببطلان فعل الحسن لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته، وإن قالوا ببطلان إمامته يبطل إمامة أبيه لأنه هو الذي ولاه وهو الذي نصبه بعده كما تعتقد الشيعة، وهكذا. وهذا إشكال كبير لا بد أن يتفكر فيه عقلاء الشيعة. إشكال آخر ذكر الكليني في كتابه الكافي، طبعا المجلد الأول صفحة 239، ذكر حديثا يقول الكليني: حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي؟ يعني هل يوجد أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال: قلت: جعلت فداك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قلت، أي هذا السائل، قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. استمع جيدا، الإمام يقسم يقول: والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. انتهى. فهل كان الرسول صلى الله عليه وآله، هنا الإشكال، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مصحف فاطمة؟ إن كان لا يعرفه فكيف عرفه آل البيت من دونه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان يعرفه فلماذا أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمة؟ والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا إشكال كبير يا إخواني، نريد عليه الإجابة. إشكال آخر: في الجزء الأول من كتاب الكافي للكليني، أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقلوا أقوال أهل البيت، ومنها الأسماء التالية، اسمع جيدا، هؤلاء نقلت كتاب الكافي للكليني، الرجال الذين نقلوا أحاديث الشيعة، اسمع جيدا هذه الأسماء وماذا تستنتج منها: مفضل ابن عمر، أحمد ابن عمر الحلبي، عمر ابن أبان، عمر ابن أذينة، عمر ابن عبد العزيز، إبراهيم ابن عمر، عمر ابن حنظلة، موسى ابن عمر، العباس ابن عمر. والجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر، سواء كان اسم الراوي أو اسم أبيه. الإشكال: لماذا تسمى هؤلاء الرواة باسم عمر رضي الله عنه وهو أعدى عدو لآل البيت؟ إشكال آخر: يقول سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر أمره عظيم. وذكر في نهج البلاغة هذا الأثر، وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم، يقول علي باللفظ: لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ما الشؤون. وهذا موجود في نهج البلاغة وكذلك في مستدرك الوسائل. وذكر أيضا أن علي عليه السلام ورضي الله عنه قال، استمعوا جيدا يا عقلاء، قال: من ضرب يده عند مصيبة، من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. وهذا في كتاب الخصال للصدوق صفحة 621 وفي كتاب وسائل الشيعة. علي الإمام الأول عند الشيعة يحذر أتباعه وأشياعه ويقول لهم: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. وكذلك الحسين إمام زمانه وإمام الدنيا رضي الله عنه يقول لأخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب منتهى الأمال باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية، وباللغة العربية موجود في المجلد الأول صفحة 248، يقول الحسين وهو الإمام الثالث عند الشيعة وهو يوصي أخته زينب، يقول: يا أختي أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي. يحلفها بالله ويقول: إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي. ونقل أبو جعفر القمي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيما علم به أصحابه يوصيهم، وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذلك في وسائل الشيعة للحر العامل. وإذا أردنا أن نحدد ذكره الحر العامل في وسائل الشيعة المجلد الثاني صفحة 916، وذكره القمي في من لا يحضره الفقيه في المجلد الأول صفحة 232. أمير المؤمنين يعلم أصحابه ويقول: لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون، لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون، وقد ورد في تفسير الصافي في تفسير آية قوله تعالى ولا يعصينك في معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على أن لا يسودن ثوبا ولا يشققن جيبا ولا ينادين بالويل. بل في فروع الكافي للكلين أنه صلى الله عليه وسلم وصى فاطمة رضي الله عنها فقال إذا أنا مت فلا تخمشي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة، يعني لا تأتي وتجيب نائحة وتصرخ وتلطم. وهذا كما ذكرت في كتاب الكافي في الفروع من الكافي المجلد الخامس صفحة 527. وهذا شيخ الشيعة محمد بن الحسين ابن بابويها القمي الملقب عندهم أي عند الشيعة بالصدوق، يقول من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها قوله أي عليه الصلاة والسلام النياحة من عمل الجاهلية. وكما يروي علماؤهم المجلسي والنوري وكثير من أئمتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوتان ملعونان يبغضهما الله، إعوال عند مصيبة أي صراخ عند مصيبة، وصوت عند نغمة، يعني معنى إعوال أي النياحة، وعند نغمة أي الغناء. والسؤال والإشكال الذي أخاطب به وأسأل به عقلاء الشيعة بعد كل هذه الروايات، لماذا يخالف الشيعة ما جاء فيها من الحق ويضربون ويلطمون في داخل حسينياتهم بالتطبير وبضرب القامات؟ ومن نصدق؟ هل نصدق الملالي المعممين أم نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرين الطيبين رضوان الله عليهم؟ إشكال آخر، إذا كان التطبير، طبعا التطبير لمن لا يعرفه هو إدماء الرأس وإخراج الدم من الرأس كما تفعله الشيعة في يوم عاشوراء، أقول إذا كان التطبير والنواح وضرب الصدور واللطم له أجر عظيم كما يدعون وكما يقولون، فلماذا لا يطبر الملالي؟ لماذا لا يضرب المشايخ المعممين وبالذات أصحاب العمائم السوداء الذين هم من نسل الحسين سلام الله عليه كما يقولون؟ إن كان هذا فيه أجر عظيم فلماذا لا تطبرون ولماذا لا تضربون ولماذا لا تسيلون هذه الدماء من جباهكم ولا يفعلها إلا هؤلاء المساكين العامة الذين يظنون أنهم عن الحق وهم ليسوا كذلك؟ لماذا لا يفعلون هذا؟ نريد من عقلاء الشيعة أن يسألوا هذا السؤال ويجيبوا علينا عن هذا الإشكال. إشكال آخر، العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، الانكسار بين يدي الله والتقلب في مراتب العبودية لا تكون إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى بل الله فاعبد. وهنا إشكال، لماذا يتسمى الشيعة بعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء وعبد الإمام، ولماذا لم يسمى الأئمة المعصومين كالحسن والحسين والسجاد والكاظم والأئمة المعصومين عند الشيعة، لماذا لم يسمي أبنائهم أو لماذا لم يسمي الواحد منهم ابنه بعبد علي وبعبد الزهراء؟ وهل يصح أن يكون معنى عبد الحسين أي خادم الحسين كما يبرر بعض المعممين والملالي؟ يقول نحن نقول عبد الحسين أي خادم الحسين، وهل يكون خادم الحسين بعد استشهاد الحسين رضوان الله عليه؟ وهل يعقل أن يقدم له الطعام والشراب ويصب له ماء الوضوء في قبره حتى يصير خادما كما يبرر هؤلاء المعممين لعوامهم هؤلاء المساكين؟ هذا لا يجوز. إشكال آخر، عندما تولى علي رضي الله عنه لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله عندما تولى وأخذ الولاية وأصبحت له رضي الله عنه، ما رأينا علي بن أبي طالب خالف الخلفاء الراشدين، ما رأيناه خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، فلم يخرج للناس قرآن غير الذي عندهم، ولم ينكر على أحد منهم شيء، بل تواتر قوله على المنبر يقول علي رضي الله عنه وهو على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولم يشرع المتعة ولم يرد فدك ولم يوجب المتعة في الحج على الناس، ولا عمم قول حي على خير العمل في الأذان، ولا حذف الصلاة خير من النوم. فلو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين وقد غصب الخلافة من علي رضي الله عنه كما تزعم الشيعة، فلماذا لم يبين ذلك عندما أخذ الإمامة وكانت له القوة والمنعة رضي الله عنهم أجمعين؟ لماذا لم يبين وقد كانت السلطة في يده؟ بل نجده تماما فعل العكس، امتدح الثلاثة وأثنى عليهم حينما قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فأقول لهؤلاء العقلاء فليسع أو ليسعنا نحن وأنتم ما وسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أثنى على هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم. إشكال آخر: يزعم الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كان كافرا، ثم نجد أن الحسن ابن علي رضي الله عنه قد تنازل له عن الخلافة، وهو الإمام المعصوم، الإمام المعصوم الثاني الحسن ابن علي يتنازل لذلك الكافر الملحد كما تعتقد الشيعة. فيلزم هذا القول، أقول يلزم هذا القول، أن يكون الحسن قد تنازل عن الخلافة لكافر، وهذا مخالف لعصمته رضي الله عنه كما تعتقدون، أو أن يكون معاوية رضي الله عنه مسلما ثبتا عادلا رضي الله عنهم أجمعين. إشكال آخر، وهو عبارة عن سؤال نتفكر فيه جيدا، وهي شعيرة ظاهرة عند الشيعة عموما الاثنى عشرية. السؤال يقول: هل سجد الرسول صلى الله عليه وسلم على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة الآن، وهي ما تسمى بالتربة الكربلائية؟ هل سجد عليه الصلاة والسلام؟ إن قال الملالي وعلماء الشيعة نعم، قلنا هذا كذب، فلم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن قالوا لم يسجد وهذا هو الحق، قلنا إذا كان هذا كذلك فهل أنتم أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لم يسجد على التربة الحسينية، فلماذا أنتم تفعلونها وتسجدون على جباهكم؟ مع العلم، واستمعوا جيدا، مع العلم أن مرويات الشيعة تذكر أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب كربلاء، وجاءت بعض الآثار تقول أن هذه الأرض هي التي يقتل فيها الحسين أو يمتزج بها دم الحسين أو دمه الطاهر رضوان الله عليه بهذا التراب، عندها بكى صلى الله عليه وسلم كما تقول رواياتهم. إذن التربة موجودة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يسجد عليها؟ هل الشيعة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، يدعي الشيعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، وانقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. والسؤال: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته شيعة إثنى عشرية ثم انقلبوا بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى سنة ناصبة، أم أنهم كانوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أهل سنة ثم انقلبوا إلى شيعة إثنى عشرية؟ لأن الانقلاب هو انتقال من حال إلى حال، نريدها الإجابة على هذا السؤال. كانوا مسلمين ثم ارتدوا وانقلبوا وبدلوا وغيروا كما تقول روايات الشيعة، فابتداء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت الصحابة شيعة إثنى عشرية ثم بعد ذلك تحولوا إلى السنة، أو كانوا سنة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا التشيع ثم بعد ذلك أصبحوا شيعة إثنى عشرية؟ نريد إجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، من المعلوم أن الحسن رضي الله عنه هو ابن علي، وأمه هي العفيفة الشريفة فاطمة رضي الله عنها، وهو من أهل الكساء عند الشيعة، وهو كذلك من الأئمة المعصومين، شأنه في ذلك شأن أخيه الحسين رضي الله عنه. وهنا الإشكال الذي نريد عليه الإجابة: لماذا انقطعت الإمامة ومنعت الإمامة عن أولاد الحسن واستمرت في أولاد الحسين؟ أبوهما واحد، الأب واحد والأم واحدة، وكلاهما سيدان، وكلاهما سيدا شباب أهل الجنة، بل يزيد الحسن على الحسين بواحدة، هي أنه قبله في العمر وأكبر منه سنا، وهو بكر أبيه، هو بكر علي بن أبي طالب، فلماذا قطعت ومنعت الإمامة من أولاد الحسن ووضعت في أولاد الحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ هذا إشكال يحتاج إلى توضيح بمنتهى الوضوح وبتأصيل علمي. إشكال آخر، لماذا لم يصلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناس صلاة واحدة في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، ما دام هو الإمام من بعده كما تزعمون، وأن هذا أمر من أصل من أصول الدين ولا بد أن يكون متواترا معلوما، بل هو من أصل أصول الدين، فلماذا لم يصلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرض رسول الله، لا نقول بعد وفاته، لماذا لم يصلي ولو صلاة واحدة؟ ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يصلي صلاة واحدة. والإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، وهذا إشكال. إشكال آخر، أنتم تقولون إن سبب غيبة إمامكم الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري في السرداب هو الخوف من الظلمة كما جاء في كثير من رواياتكم، الخوف من الظلمة، فلماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ كالعبيديين الفاطميين والبويهيين والصفويين ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة الآن التي تجهز الترسانات النووية والمفاعلات النووية؟ لماذا لم يخرج إلى الآن وأنتم تقولون أنه ما اختفى إلا خوفا من الظلمة ومن بطش الجبابرة، وقد قامت دول قوية جبارة للشيعة على مر التاريخ، فلماذا لا يخرج إلى الآن والشيعة الآن يستطيعون أن ينصروه ويحموه في دولتهم، بل أعدادهم بالملايين وهم يفدونه بأرواحهم صباح مساء؟ نريد إجابة على هذا الإشكال، لماذا لا يخرج؟ إشكال آخر، بوب الكليني بابا مستقلا في الكافي بعنوانه إن النساء لا يرثن من العقار شيء، الباب بعنوان إن النساء لا يرثن من العقار شيئا، روى فيه عن أبي جعفر قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، هذا في المجلد السابع صفحة 127 في كتاب الفروع فروع الكافي للكليني. الأثر يقول عن أبي جعفر النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. وروى الطوسي في التهديد في المجلد التاسع صفحة 254 عن ميسرة قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. وعن عبد الملك ابن أعين عن أحدهما عليهم السلام أي عن أحد الأئمة معصومين عند الشيعة قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء، وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة رضي الله عنها ولا لغيرها. وعلى هذا فإنه لا يحق لفاطمة رضي الله عنها أن تطالب بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب روايات المذهب الشيعي، لأن الشيعة علماء الشيعة يطعنون في أبو بكر رضي الله عنه ويقولون أنه غصب ميراث فدك أو ما تملكه فاطمة رضي الله عنها من ميراثها في فدك، وأيضا كل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فهو للإمام. لاحظ أنه جاء في روايات للشيعة أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للإمام. فعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد، وهذا كذلك في أصول الكافي للكليني كتاب الحجة باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام المجلد الأول صفحة 476. والإمام الأول هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما تعتقد الشيعة هو علي رضي الله عنه، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي رضي الله عنه وليس فاطمة رضي الله عنها، ولم نرى علي رضي الله عنه فعل ذلك، فنريد الإجابة على هذا. الإشكال الآخر، لقد أجمع أهل السنة والجماعة وكذلك الشيعة بجميع فرقهم على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شجاع لا يشق له غبار، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، وهذه الشجاعة لم تنقطع لحظة واحدة من بداية حياته حتى قتل على يد ابن ملجم. والشيعة كما هو معلوم يعلنون أن علي بن أبي طالب هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وهو مباشرة موصى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل أي بلا فاصل. أقول وهنا الإشكال، هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يبايع بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يبايع بعده مباشرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه؟ هل عجز رضي الله عنه وحشاء من ذلك أن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، مرة واحدة في خلافة أحد هؤلاء الثلاثة، ويعلنها مدونة بأن الخلافة قد اغتصبت منه وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفعل هذا؟ ولماذا لم يطالب بحقه وهو من هو في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه، وكان معه كثيرون من المناصرين والمحبين الذين سوف يلتفون حوله لو قالها على منبر رسول الله؟ لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه؟ إشكال آخر، حديث الكساء الذي شمل 4 أنفس من بيت علي رضي الله عنه ووصفهم بالتطهير، والأربعة هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. السؤال، ما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة إن كان حديث الكساء الصريح في تطهير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة، في علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح إلا في 4؟ أريد على هذا السؤال وهذا الإشكال الإجابة. إشكال آخر، يروي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق وهو مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقادهم قوله مفتخرا: أولدني أبو بكر مرتين. لاحظ، جعفر الصادق الإمام المعصوم عند الشيعة مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية يقول: أولدني أبو بكر مرتين، وهذا موجود في كتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني صفحة 373. قال: أولدني أبو بكر مرتين لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين، الأول عن طريق والدته أمه فاطمة بنت قاسم ابن أبي بكر، والثاني عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبي بكر رضي الله عنه، كيف يكون هذا؟ والسؤال، كيف يفتخر هذا الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى؟ هذا الكلام قد يصدر من إنسان جاهل، من إنسان سوقي عربيد، لكن لا يصدر من إمام يعتبره الشيعة أفقه أهل عصره وزمانه، وهو غير ملزم لأحد أن يكذب أو أن يقدح أو أن يمدح. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يدعى الشيعة أن عمر رضي الله عنه يبغض عليا رضي الله عنه. الشيعة، علماء الشيعة يقولون في حسينياتهم وفي ندواتهم وفي جلساتهم يقولون وفي كتبهم يقولون إن عمر رضي الله عنه يبغض عليا أشد البغض، ومع هذا نجد عمر رضي الله عنه يولي عليا على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس. كيف يكون هذا؟ عمر يبغض علي ولا يحبه، وإذا خرج عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس يجعل الإمام والأمير على مدينة رسول الله هو علي بن أبي طالب الذي يبغضه ولا يحبه، وعلما بأن علي رضي الله عنه كان سيصبح خليفة على المسلمين في حال تعرض عمر رضي الله عنه لأي مكروه. يعني لو قتل عمر رضي الله عنه، من الذي سيكون بعد عمر؟ هو الذي ولاه عمر وهو علي أمير المدينة، هو الذي سيكون أمير المؤمنين. فكيف يكون هذا؟ كيف تدعي الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغض علي ويكره علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم نرى عمر يولي الإمارة في المدينة لعلي رضي الله عنه؟ نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، واستمعوا جيدا يا عقلاء الشيعة، يرى علماء الشيعة أن أعضاء السجود في الصلاة هي 8 أعضاء: الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، وهذه الأعضاء يجب أن تلامس الأرض في حال السجود، وهذا مذكور في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الثالث صفحة 598. كذلك يقولون بوجوب السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، ولهذا يضعون التربة تحت جباههم، يضعون التربة تحت جباههم تحت عضو واحد من 8 أعضاء. والسؤال، لماذا لا يضع الشيعة التربة الحسينية التي مزج دم الحسين الطاهر بها على كل عضو من أعضاء السجود؟ لماذا خصصتم الجبهة وأنتم مأمورون على أن تسجدوا على 8 أعضاء؟ الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. لماذا خصصتم الجبهة بهذه التربة الكربلائية الحسينية ولا يوجد دليل يخصص؟ هذا تناقض وهذا إشكال نريد عليه الإجابة. جاء في بعض الروايات إشكال آخر مثل كتاب الغيبة، في كتاب الغيبة للطوسي، أن الشيعة كما تزعم في بعض الروايات أن مهديهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري حينما يخرج من سردابه في آخر الزمان فإنه سيحكم بحكم آل داود. والإشكال أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحكم بشريعة آل داود؟ وأين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إشكال آخر، واستمعوا جيدا، يعتقد الشيعة أن الأئمة تحملهم أمهاتهم في الجنب أي في أجنابهم ويولدون من الفخذ الأيمن كما ذكر ذلك المسعودي في كتاب إثبات الوصية صفحة 196. الأئمة تحملهم أمهاتهم في جنوبهم ويولدون في الفخذ الأيمن. وهنا إشكال وسؤال، أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الأئمة وأعظم من وطئ بقدميه الثرى صلى الله عليه وسلم أشرف منهم جميعا؟ فلماذا حمل في بطن أمه؟ ولماذا خرج من رحمها؟ لماذا لم يخرج من فخذ أمه الأيمن؟ هذا إشكال يبين الغلو والتناقض في هذا المذهب وهذا المعتقد. نريد الإجابة الواضحة المؤصلة تأصيلا علميا. إشكال آخر، يروي الشيعة عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر، وهذا في الأنوار النعمانية. ويرون عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي: ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. وهذا مذكور في الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 55، يعني بعد صفحتين من الأثر الأول، لأن الأثر الأول موجود في المجلد الثاني صفحة 53. فالآن في الرواية الأولى أن أبا عبد الله جعفر الصادق يقول صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر، يعني تصرح باسمه، باسم هذا الإمام لا يصرح باسمه إلا كافر. ونرى أن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي بعد صفحتين مباشرة من الأثر الأول يقول لها: ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. أليس هذا التناقض؟ مرة تقولون من ناداه باسمه فهو كافر، ومرة تقولون بأن الحسن العسكري سماه محمدا. هذا إشكال نريد عليه الإجابة. إشكال آخر وسؤال آخر يحتاج إلى سؤال. لو أراد إنسان أن يتشيع، لو أنا أريد أن أتشيع الآن، فما هو المذهب الذي يسلكه أو ما هو المذهب الذي أريد أن أسلكه من جملة مذاهب الشيعة الكثيرة ما بين إمامية واسماعيلية، واسماعيلية بفرقها إسماعيلية أغخانية وإسماعيلية مكارمة وإسماعيلية بهرة، وبين نصيرية علوية وبين زيدية وبين دروز والكثير من الفرق الشيعية، ما هو المذهب الذي سوف أسلكه وسوف أعتقده؟ وكلهم يزعم الانتساب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقر بإمامة علي رضي الله عنه، وكلهم يعاد الصحابة ويعتقدون جميعا إمامة علي رضي الله عنه وأنها ركن وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل وأن معهم أصل الدين ويمدحون في الآئمة. فما هو المذهب الذي نعتقده؟ إمامية إثنى عشرية ولا إسماعيلية بأنواعها ولا نصيرية علوية وإلا دروز من بقايا الفاطمية؟ هذا يحتاج إلى إثبات. إشكال آخر، عندما يريد الشيعة إثبات الإمامة، إمامة الإثنى عشر، فإنهم يستدلون بحديث الكساء الذي صرح فيه صلى الله عليه وسلم بأربعة. والسؤال، لقد ذكرت فاطمة رضي الله عنها في حديث الكساء بنص نقلي صريح صحيح، فلماذا تستبعد عن الإمامة ولا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟ هي مذكورة، قال صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة والحسن والحسين. فلماذا أخرجتم فاطمة رضي الله عنها من الإمامة، من إمامة الإثنى عشر؟ هذا إشكال يحتاج كذلك إلى دليل. إشكال آخر، لماذا لم يلطم النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم؟ لماذا لم يلطم كما تلطم الشيعة وتضرب الشيعة في حسينياتهم؟ ولماذا لم يلطم علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الأول عند الشيعة عندما توفيت فاطمة رضي الله عنها. لماذا لم يلطم ولم يخمش ولم يطبر ولم يضرب القامات بالسلاسل أو بأيديه أو بيديه؟ لماذا لم يفعل هذا؟ وهو دين لابد أن يطبق. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر: يعتقد الشيعة أن أغلب الصحابة كانوا منافقين وكفار مرتدين إلا قلة قليلة، وهذا الذي يقوله المعممون في داخل حسينياتهم، وعقلاء الشيعة يقرون بهذا. إذا كان الصحابة قد ارتدوا ومنهم من كان منافقا وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا قلة قليلة، فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم ينقض هؤلاء الكفار المرتدين على القلة القليلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا بأنهم إنما ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، لأنه في كتب الشيعة ومنها كتاب الكليني أن الصحابة ارتدوا إلا سبعة، إذن المؤمنون هم سبعة أو على أقل الأحوال هم قلة قليلة، فلماذا هؤلاء الصحابة الذين ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأكثرية إلا سبعة أو قلة قليلة، لماذا لم يهجموا على هذه القلة أو على هؤلاء القليلون المستضعفون ويبيدوهم ويستبيحوهم ويقتلوهم؟ لماذا؟ ولماذا لم يرجع الأمر إلى الكفر وإلى الجاهلية كما كان أجدادهم وأباؤهم؟ لماذا لم تفعل هذا الصحابة؟ أنتم تقولون أنهم ارتدوا وأنهم منافقون، انتظروا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا وكفروا بالله وعادوا، إذن لماذا لم تعود الصحابة إلى دين آبائهم وأجدادهم الجاهلية القديمة؟ ولماذا لم يقتلوا هؤلاء القلة القليلة التي بقيت وقيل أنهم سبعة أو أكثر بقليل؟ هذا يحتاج إلى إجابة يا معشر العقلاء. إشكال آخر: يقول الشيعة إن البكاء على الحسين مستحب، إن البكاء على الحسين مستحب، فهل هذا الاستحباب مبني على دليل أم على هوى؟ وإن كان على دليل فأين هذا الدليل؟ هذا أمر، أين هذا الدليل الذي يبين جواز البكاء على الحسين علما بأن الحسين يوصي أخته أن لا تشق عليه جيب ولا تلطم عند استشهاده؟ أين هذا الدليل؟ ثم لماذا لم يفعل ذلك أحد من أئمة أهل البيت الذين تزعمون أنكم تتبعونهم وتسيرون على هديهم؟ نريد الإجابة على هذا. إشكال آخر: يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على الحسين؟ هو أعظم من الحسين، فلماذا لا تبكون وهو قد قتل كما قتل الحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهما؟ فلماذا لا تبكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبرون وتأخذون العزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الجميع وقد قتل على يد اليهود، قتل مسموما عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لا تسمون حسينياتكم بإمامكم الأول العلويات أو بالمحمديات؟ لماذا تنسبونها إلى الحسين رضي الله عنه؟ أو لماذا لا تنوعون الحسينيات أو أماكن استقبال العزاء كما تسمون؟ سموا حسينيات وسموا علويات وسموا محمديات وسموها بأسماء الأئمة، لماذا لا تفعلوا هذا؟ إشكال آخر: إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولاية أبنائه من بعده ركن لا يتحقق الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر واستحق جهنم كما جاء ذلك في كتب أئمة الشيعة، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام كما تعتقد الشيعة، فلماذا لا نجد هذا التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم؟ إن كان هذا الأمر لعظمته ولمكانته في هذا الدين أن الذي لا يأتي بالإمامة لا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا حتى شهادة حتى يأتي بالإمامة، إذن هذه مسألة عظيمة، لماذا لم تذكر في كتاب الله صريحة واضحة؟ لماذا؟ بينما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دون الإمامة عند الشيعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، بل صرح سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلا، فأين الركن الأكبر وأين الثقل الأكبر وهي الإمامة؟ لماذا لم تأتي صريحة في القرآن الكريم إن كانت على هذا المستوى من العظمة ومن الأهمية في دين الله عز وجل؟ نريد الإجابة على هذا. إشكال آخر: يعتقد الشيعة أن القرآن حذفت منه وغيرت آيات من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويرون أن أبي جعفر أو عن أبي جعفر أنه قيل له: لماذا سمي علي أمير المؤمنين؟ قال: الله سماه، وهكذا أنزل في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمد رسولي وأن عليا أمير المؤمنين. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 412. ويقول الكليني في تفسير الآية: فالذين آمنوا به، يعني الإمام، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها. هذا كلام الكليني. ثم يقول: والجبت والطاغوت فلان وفلان، وهذا في الكافي المجلد الأول صفحة 429. لاحظ الكافي لا يصرح بأسماء الطاغوتين أو الجبت والطاغوت، لأنه كان في وقت الكليني، لأنه محمد بن يعقوب الكليني، لأنه كان في وقت الاستضعاف، فقال فلان وفلانة، بينما المجلسي شيخ الدولة الصفوية في وقت القوة والمنعة يقول كما في كتابه بحار الأنوار مجلد 23 صفحة 306، يقول المجلسي: المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر. ولهذا يعتبر المجلسي أبو بكر وعمر بأنهما شيطانان عياذا بالله تعالى، فقد جاء في تفسيرهم لقوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قالوا: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان. ويرون عن أبي عبد الله قال: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، قال: هكذا نزلت. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 414. ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يعود إلى شريط المسمى بالشيعة والقرآن الكريم. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. شوف، لاحظ: في علي نورا مبينا، وهذا موجود في أصول الكافي المجلد السابع صفحة 66. والآثار والأحاديث كثيرة في الطعن في الشيخين وأنهما حرفا كتاب الله. وهنا سؤال أو إشكال محرج للشيعة، وأنا أوجهه لعقلاء الشيعة ليبحثوا فيه: ما دام أن أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات، فلماذا لم يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن صار خليفة للمسلمين بتوضيح هذا الأمر؟ لماذا لم يقل في وقت خلافته وقوته وبعد موت الشيخين، لماذا لم يقل إن أبا بكر وعمر قد حرفا هذا القرآن والصواب هو كذا وكذا وكذا من دين الله عز وجل؟ ولماذا لم يعيد هذه الآيات في القرآن كما أنزلت؟ يتوجب عليه، هذا يجب عليه، بل هو من أفرض الفروض عليه أن يعيد ما حرف من كتاب الله عز وجل بعد موت أبو بكر وعمر الذين حرفا هذا القرآن كما تعتقد أو كما يعتقد علماء الشيعة. لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه علي بن أبي طالب؟ هذا يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين صفحة 88 وصفحة 142 وصفحة 188 طبعة بيروت، والأربلي ذكر كذلك في كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 66، والمجلسي في جلاء العيون صفحة 582 أن أبا بكر بن علي بن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء. لاحظ، هؤلاء الثلاثة من علماء الشيعة ذكروا في كتبهم أن أبا بكر ابن علي ابن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهما، وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه أبو بكر، يعني أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب قتل مع الحسين، وكذلك ابن الحسين اسمه أبو بكر، وكذلك محمد الأصغر المكنى بأبي بكر، جميعهم قتلوا مع الحسين. الإشكال والسؤال: لماذا تخفي الشيعة هذا الأمر لأتباعهم؟ لماذا يخفي علماء الشيعة والملالي والمعممين هذا الأمر على أتباعهم ولا يركز إلا على مقتل الحسين؟ هل لأن السبب أن أسماءهم بأبي بكر وهم دائما يدندنون على كفر هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه؟ نريد إجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياتهم ثم يذهبون إلى ديارهم، وهذا متواتر منقول في كتب السنة وفي كتب الشيعة. يأتي صحابي أو يأتي رجل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم يعود ولا يراه بعد ذلك. وهؤلاء الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ثم عادوا إلى ديارهم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت الواحد منهم، هؤلاء لم يسمعوا عن ولاية علي رضي الله عنه ولم يسمعوا بإمامة أبنائه وأحفاده. وأنا أسأل، هل إسلامهم ناقص؟ إن قال علماء الشيعة نعم، قلنا لهم لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتصحيح إسلامهم، ولبين لهم أمر الإمامة في الجلسة الأولى حتى لا يموتوا وهم تاركون لركن الإمامة ذلك الركن العظيم. لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم هذا الركن العظيم وهو يعلم أنه هذا الراعي أو هذا الأعرابي سوف يذهب إلى دياره ولن يعود البتة، ولم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا يدلل ويثبت أن الإمامة ليست ركن من أركان هذا الدين. إشكال آخر، لا يستطيع الشيعة أي علماء الشيعة، وأنا لا أكلم العامة لأن العامة تقلد وفيهم الكثير من المخلصين والصادقين، أنا حينما أوجه كلامي أوجه كلامي إلى المعممين وإلى الملالي الذين يؤثرون في هؤلاء العامة المساكين. أقول لا يستطيع الشيعة أن ينكروا أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قد رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم كذلك، لأن الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء الثلاثة وعلم ما في قلوبهم من الإيمان ومن التوحيد ومن الصدق والصفاء رضوان الله عليهم، فكيف يليق بعلماء الشيعة بعد ذلك أن يكفروا بخبر الله تعالى ويزعموا خلافه وكأنهم يقولون يا رب أنت لا تعلم عنهم ما نعلم، نحن نعلم أنهم زنادقة ونعلم أنهم بدلوا الدين ونعلم أنهم حرفوا هذا الدين وأنت لا تعلم عياذا بالله تعالى. هذا إشكال. إشكال آخر، طالما يردد علماء الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مات عطشانا في المعركة، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول يا شيعتي كلما شربتم الماء تذكروني أو كلما تشربوا الماء فاذكروني، ولذلك ترى الشيعة يكتبون على مخازن أو على ثلاجات المياه العبارة التالية اشرب الماء وتذكر عطش الحسين. طيب هذا كلام جميل، السؤال والإشكال في نفس الوقت، ما دام الأئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب، ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم أنه سوف يحتاج إلى الماء أثناء القتال؟ وألم يعلم أنه سوف يموت عطشانا وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة؟ لماذا لم يفعل هذا؟ هذا يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، لقد اكتمل دين الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومذهب الشيعة إنما ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنريد إجابة واضحة صريحة مدعمة بالأصول والثوابت العلمية على هذا الأمر. الله يقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومذهب الشيعة ومعتقد الشيعة لم يقم إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحل هذا الإشكال؟ إشكال آخر، إذا كان لعلي ولأبنائه الحسن والحسين رضوان الله عليهم كل تلك الخوارق التي ترويها كتب الشيعة من أنهم ينفعونهم وينفعونهم الآن وهم حتى أموات كما يزعمون، لهم خوارق عادات لعلي بن أبي طالب وللحسن وللحسين خوارق وينفعون الناس وهم في قبورهم، السؤال لماذا لم ينفعوا أنفسهم وهم أحياء؟ وقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يستقر له أمر خلافة ثم مات مقتولا، ووجدنا الحسن كذلك يضطر للتنازل عن الخلافة لمعاوية أكبر زنديق عند الشيعة والذي يقدمه الكثير من علماء الشيعة على الشيطان، لماذا يتنازل لمعاوية؟ بل وجدنا الحسين يتعرض للتضييق ثم للقتل ولم يحصل له ما يتمناه، وهكذا أتباعهم من بعدهم، فأين تلك الخوارق التي كانت عندهم؟ هذا فيه تناقض. إشكال آخر، كيف يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وهما في نظر الشيعة كافران، والمسلم لا يدفن بين الكفار؟ كيف يكون هذا؟ كيف يدفن أطهر الخلق وأشرف الخلق وخير من وطئ بقدميه الثرى محمد عليه الصلاة والسلام بين كافرين؟ كيف يكون هذا؟ وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يحفظه الله من مجاورة الكفار في مماته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يحمي حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يحمي الله سبحانه وتعالى حبيبه وخليله محمد من أن يدفن بين كافرين؟ ثم أين علي رضي الله عنه أسد الأسود من ذلك كله؟ لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطير ويدافع عنه ويقاتل من أجله؟ يدفن محمد صلى الله عليه وسلم بين كافرين ملحدين حرف الشريعة وحرف القرآن وارتدوا بعد موت رسول الله؟ كيف يسكت علي رضي الله عنه عن هذا؟ هذا إشكال كبير يحتاج إلى دليل وتفصيل وإلى توضيح. إشكال آخر، يدعي علماء الشيعة أن النص على إمامة علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة ثابت في القرآن، ولكن الصحابة كتموا. هذا قول في كثير من الروايات أن إمامة علي رضي الله عنه وخلافته ثابتة في القرآن الكريم، لكن الصحابة كتموه، جسوه وأخفوه، وهذه دعوة باطلة. لأننا وجدنا الصحابة رضوان الله عنهم هم نفسهم لم يكتموا الأحاديث التي يستشهد بها الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه، مثل حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى وغيره من الأحاديث التي تشبه هذا. فلماذا لم تكتم الصحابة هذا الحديث كما كتمت اسم علي في القرآن الكريم والدليل في كتاب الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى توضيح لأنه إشكال. إشكال آخر، بما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد نجحا بمحاولات خبيثة كما يقول بعض الشيعة في تنحية علي رضي الله عنه عن الخلافة، فما هي المكاسب والمصالح التي حققوها لأنفسهم؟ إيش استفاد أبو بكر وماذا استفاد عمر؟ ولماذا لم يخلف أبو بكر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي رضي الله عنه؟ لو كان هؤلاء يريدوا الدنيا ويريدوا السلطة، لماذا لم يخلف أبو بكر أحد أبنائه كما فعل علي رضي الله عنه؟ ولماذا لم يخلف عمر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي رضي الله عنه أجمعين؟ هذا إشكال يحتاج إلى إجابة، وتساؤل يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، يروي الشيعة عن علي رضي الله عنه أنه لما خرج على أصحابه محزونا يتنفس قال: كيف أنتم وزمان قد أضلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا ويعادى فيه أولياء الله ويوالى فيه أعداء الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال عليه الرضوان والرحمة: قال: كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام، نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، ثم قال: موت في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله. انتهى كلامه رضي الله عنه، وهذا موجود في كتاب نهج السعادة المجلد الثاني صفحة 639. والسؤال والإشكال: أين هذا من تقية الشيعة؟ لماذا علي بن أبي طالب الإمام المعصوم الأول عند الشيعة يأمر أتباعه بأن يصبروا حتى لو نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، ثم يقول: موت على طاعة الله أو في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله؟ أين هذا من التقية التي تنادي بها الشيعة؟ إشكال آخر، ما الذي أجبر وأرغم أبا بكر رضي الله عنه على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته؟ لو كان منافقا كما تقول الشيعة في حق أبي بكر رضي الله عنه، لماذا يهرب من قومه الكفار وهم المسيطرون ولهم العزة في مكة؟ وإن كان نفاقه لمصلحة دنيوية، لأنهم أحيانا يقولوا إنه ما خرج إلا نفاقا لمصلحة دنيوية. قلنا لهم: فأي مصلحة كان يرجوها أبو بكر مع النبي في تلك الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وحيدا خائفا صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يتعرض للقتل من الكفار الذين لن يصدقوا؟ هذا يحتاج إلى بينة. تتهمون أبا بكر أنه ما خرج إلا نفاقا مع رسول الله؟ ما الذي أحوجه وأرغمه على الخروج؟ يبقى مع أهله وأبناء عمومته من الكفار في مكة ولا يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون لا، هو ما خرج إلا لمصلحة دنيوية. ما هي المصلحة الدنيوية التي كان يخرج من أجلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا توجد مصلحة ظاهرة واضحة. إشكال آخر وسؤال آخر، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أو يقول علماء الشيعة، فكيف قاتلوا المرتدين من أصحاب مسيلمة الكذاب وأصحاب قليحة ابن خويلد وأصحاب الأسود العنسي وأصحاب سجاح وغيرهم وأرجعوهم إلى الإسلام؟ لماذا لم يكونوا مناصرين لهؤلاء الملاحدة الذين ادعوا النبوة في ذلك الوقت ما داموا مثلهم مرتدين؟ إذا كان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله، لماذا قاتلوا المرتدين وأرغموهم إلى الرجوع إلى الإسلام؟ لماذا لم ينصروا مسيلمة الكذاب؟ ولماذا لم ينصروا سجاح؟ ولماذا لم ينصروا الأسود العنسي الذين ادعوا النبوة هؤلاء؟ هذا إشكال يحتاج إلى رد علمي مؤصل. إشكال آخر، لقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يكفر خصومه، حتى الخوارج الذين حاربوه وآذوه وكفروه وقاتلوه لم يكفرهم رضي الله عنه، فلماذا الشيعة لا يقتدون به وهم الذين يكفرون خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زوجات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم؟ وعلي لم يكفر واحد ممن قتله، لا من الخوارج ولا من غيره، بل قال في بعض الآثار حينما سئل عن الخوارج قال ما هم يا أبا الحسين، هل هم كفرة؟ قال رضي الله عنه هم من الكفر قد فروا. قال إذن هم منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما تقول فيهم يا أبا الحسن والحسين؟ قال أقول فيهم إخواننا قد بغوا علينا، والله لا نبدأهم بقتال إلا إذا بدأونا. والشيعة تكفر أشرف خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشكال آخر، لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتفاق السنة والشيعة يشاور علي رضي الله عنه في أمور كثيرة، وهذا موجود في نهج البلاغة صفحة 325 وصفحة 340، تحقيق صبحي صالح. عمر بن الخطاب باتفاق السنة والشيعة وموجود في نهج البلاغة أنه كان يستشير عليا في الكثير من الأمور، ولو كان عمر ظالما كما تدعي الشيعة لما شاور أهل الحق، لأن الظالم لا يطلب الحق أبدا. ولماذا كان علي مستشار عند هذا الظالم أصلا؟ إشكالات تحتاج إلى إجابة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى رجوع وتفكر، لا نكون إمعة. إشكال آخر، ثبت بالاتفاق أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قد تأمر على المدائن، أصبح أميرا على المدائن في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك عمار بن ياسر قد تأمر على الكوفة، أصبح أميرا على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه. والشيعة تدعي أن سلمان الفارسي وأن عمار بن ياسر كانا مناصرين لعلي رضي الله عنه وكان من شيعته، فلو كان عمر عندهم مرتدا أو ظالما أو باغيا أو جائرا على علي، لماذا قبل عمار ولماذا قبل سلمان أن يكون أمراء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا وافق عمار بن ياسر أن يكون أميرا على الكوفة، ولماذا وافق سلمان الفارسي أن يكون أميرا على المدائن؟ هل يجوز لهما أن يعين الظلمة والمرتدين؟ والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا إشكال يحتاج إلى توضيح وإلى إجابة شافية واضحة. إشكال آخر، هناك سؤال قيل لأحد الشيعة، واستمعوا جيدا يا معشر العقلاء، يا معشر الباحثين عن الحق، يا معشر من ترجون أن تكونوا خلف لواء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قيل لأحد الشيعة ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة الصالحة وإلى مصاهرة الكرام من الناس؟ فما كان من جوابه إلا أن قال نعم بلا شك. فقيل له، قيل لهذا الشيعي سني يريد أن يقيم الحجة على هذا الشيعي العام المسكين، قيل له هل ترضى لنفسك أن تصاهر ابن الزنا؟ قال أعوذ بالله، أصاهر ابن الزنا؟ أعوذ بالله. فقيل له أنتم تدعون أو علماء الشيعة يدعون في كتبهم كذبا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن زانية اسمها صهاك، وقد ذكر ذلك البحراني في الكشكول المجلد الثالث صفحة 212 ويدعي عالم الشيعة نعمة الله الجزائري بكل وقاحة في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 63، يدعي نعمة الله الجزائري، أقول بكل وقاحة، أن عمر كان لا يهدأ إلا بماء الرجال عياذا بالله تعالى. بل تدعي الشيعة أن ابنته حفصة كانت منافقة خبيثة كأبيها بل كافرة. وهنا السؤال، أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر أبناء الزنا عياذا بالله تعالى، أو يرضى لنفسه امرأة فاسدة منافقة؟ والله إنكم لتفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المعممين والملالي، وترضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترضونه لأنفسكم. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يقول مالك بن الأشتر أحد كبار أصحاب علي رضي الله عنه وهو ممن تعظمهم الشيعة، يقول مالك: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليكم الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته واستن بسنته، واستخلف أبو بكر عمر فاستن بمثل تلك السنة. وهذا في كتاب مالك بن الأشتر خطبه وأراءه صفحة 89. والسؤال الآن، يثني مالك بن الأشتر على أبي بكر وعمر بما هما أهل له، ومع هذا يتعامى الشيعة عن هذا الثناء ولا يذكرونه في مجالسهم ولا في حسينياتهم التي لا تخلو من الطعن في الشيخين، فلماذا هذا الكتمان ولماذا هذا التستر؟ إشكال آخر، لماذا يعطي الشيعة العصمة لفاطمة رضي الله عنها ويمنعونها أختيها رقية وأم كلثوم وهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كفاطمة؟ لماذا الشيعة وعلماء الشيعة يعطون العصمة لفاطمة رضي الله عنها ويمنع العصمة رقية وأم كلثوم وكلاهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، إذا قيل للشيعة لماذا سكت علي رضي الله عنه عن المنازعة في الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تدعون أنه منصوص عليه، يجيبون على الفور علماء الشيعة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة، وأن لا يسل سيفا، وأن لا يريق دما حقنا لدماء المسلمين. فيقال لعلماء الشيعة: فلماذا سل السيف علي رضي الله عنه على أهل الجمل والصفين وقد مات في تلك المعارك الألوف من المسلمين؟ ومن الأحق بالسيف؟ وما هو الأحق بالقتال؟ هل معركة الجمل والصفين أو إثبات الإمامة ولو مات فيها من يموت؟ هذا يحتاج إلى إجابة واضحة. إشكال آخر، يدعي الشيعة أن أئمتهم معصومون وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذه العصمة. فخذ على سبيل المثال، كان الحسن ابن علي يخالف أباه عليا في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنهم، فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة، هذا أمر غريب. كذلك خالف الحسين ابن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية رضي الله عنهم، ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، والغريب كلاهما إمامان معصومان لا يخطئان. إشكال آخر، لما نزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. طيب، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أمر يتعلق بسدرة الكعبة، فلماذا لم يقل ما هو أعظم من هذا في أمر خلافة علي رضي الله عنه، وهو أمر يهم جميع المسلمين ويتوقف عليه مصالح كثيرة بل يتوقف عليه الإيمان؟ لماذا لم يقل لعلي بن أبي طالب: خذها يا علي، خذ الإمامة فيك وفي أبنائك خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؟ لماذا لم يقلها صلى الله عليه وسلم وقالها في مفتاح في سدرة الكعبة؟ إشكال آخر، يزعم الشيعة أن علي رضي الله عنه عنده نسخة من القرآن مرتبة حسب ترتيب النزول، فيقال: قد تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، فلماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل؟ لماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل ويلزمه للأمة؟ إشكال آخر، لقد شارك علي رضي الله عنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين، وأخذ جارية من سبي بني حنيفة أنجبت له فيما بعد ولد سمي بمحمد بن الحنفية. يلزم من هذا أن عليا يرى صحة خلافة أبي بكر، وإلا لم ارتضى أن يشاركه في هذا الأمر. لو لم تكن خلافة أبو بكر خلافة شرعية لما شاركه في هذا الأمر وأخذ هذه السبية التي جاء منها بمحمد بن الحنفية. إشكال آخر، يدعي الشيعة في قصصهم الكثيرة عن مهديهم الغائب وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. يذكرون أنه لما ولد نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير، فلما قيل لأبيه ضحك وقال تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود وهي أنصاره إذا خرج. وهذا موجود في كتاب روضة الواعظين صفحة 260. والسؤال والإشكال، ما دامت الملائكة أنصاره فلماذا الخوف والدخول في السرداب؟ نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يقال للشيعة الذين يزعمون أن الله قد أمد في عمر مهديهم المنتظر مئات السنين لحاجة الخلق بل والكون كله إليه، لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يمد في أجله؟ إلا لأنه قد كملت هذه الشريعة به صلى الله عليه وآله وسلم. إشكال آخر، لقد اختار عمر رضي الله عنه، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 6 أشخاص للشورى بعد وفاته، ثم تنازل 3 منهم، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف، فبقي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلماذا لم يذكر علي منذ البداية أنه موصى له بالخلافة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل كان يخاف أحدا بعد وفاة عمر رضي الله عنه؟ هذا ما تيسر إخواني من ذكر بعض الإشكالات وبعض التساؤلات في هذا المذهب المتناقض، وأرجو من عقلاء الشيعة أن يبحثوا في هذه التساؤلات علهم يعودوا إلى الحق الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هذه الكلمة الطيبة العظيمة المباركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأسأله بجوده وكرمه أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. قريبا بإذن الله محاضرة بعنوان أشهر المنظمات الإرهابية في العالم للشيخ ممدوح الحربي.